ومثل هذه الأمور تبين للإنسان، لكن لو أنه أصر عليها هذا. يقول إخوانكم في الكويت يرجون الدعاء للأسرى الذين قارب أسرهم 9 سنوات، نسأل الله تعالى لهم ولجميع أسرى المسلمين أن يفك عنهم أسرهم وأن يصلح أحوال المسلمين وأن يرزقهم الاستقامة على الدين وأن يباعد بينهم وبين أسباب الفتن والمصائب. وكثير من المصائب تقع على الأمم والشعوب بسبب تهاونهم في أمر الله، فما يقع للناس من مصائب إنما هي منبهات لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فيجب على كل أمة وكل فرد أن يأخذ العبرة والعظة من الحوادث، حوادث الزمان، لأن هذه الحوادث منبهات ومذكرات للإنسان الذي له عقل يعقل به وفهم يفهم به. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فعلينا معشر المسلمين دائما أن نتنبه لهذه الأمور وأن نراقب أعمالنا وتصرفاتنا وأن نصون أنفسنا وأهلينا عن كل مهاوي الردى، وأن نحاول حملهم على الخير ونبعدهم عن الشر لئلا نعاقب بسببهم، فإن العقوبات إذا حلت عمت وأصابت الصالح والطالح. فيجب على المسلمين دائما أن يكونوا من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، وأن يتناصحوا فيما بينهم لئلا يحل بهم عقوبة تعمهم. نسأل الله تعالى العافية من كل سوء. يقول جماعة في قصر أفراح ويبعد المسجد عن هذا القصر مسافة 150 متر وهم يسمعون النداء، هل لهم الصلاة في الصالة؟ نقول لا، ليس لهم ذلك، إنما عليهم أن يذهبوا للمسجد القريب منهم وأن يصلوا فيه، لأن صلاتهم في هذا القصر صلاة في غير مكان معد للصلاة، والأماكن المعدة للصلاة هي المساجد، فينبغي لهم أن يذهبوا ويصلوا مع جماعة المسلمين. الصلاة صحيحة لكنهم آثمون. يقول من هو عثمان الذي يروي عنه أحمد؟ الذي يروي عنه أحمد هو عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وروى حديثا عن الإمام أحمد كما يروي عن أبي هريرة وكما يروي عن ابن عمر وكما يروي عن غيرهم، وليس معنى أنه روى عنه أنه سمع منه، وإنما بسنده إليه، رواه بالسند إليه. يقول إذا لم يكن للمدعي بينة إلا القاضي فما الحكم؟ الحكم أن ترفع لقاض آخر غير هذا، فيكون هذا من الشهود على هذا الأمر ويتحكمون عند غيره، عند قاض آخر. نكتفي بهذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.